الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترتير أبو عبد الحي، جزا الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، إن الأحكام الشرعية التي ضبطها شرعنا الحنيف للمسلمين في حياتهم، إنما ضبطها فيما يصلحهم وفيما ينفعهم وفيما يعود بالسداد والصلاح عليهم. وهذه الأحكام تتفاوت فيما بينها من حيث آثارها على المسلمين، فمنها ما قد يكون سهلا يسيرا بالنسبة إليهم، ومنها ما قد يكون أكثر من ذلك أو أدنى. وهذه الأحكام كلها إنما هي من الله تبارك وتعالى لعباده من باب الابتلاء والتمييز، كما قال الله جل في علاه: ليميز الله الخبيث من الطيب، وكما قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا يجوز لأحد منا أن يغتر بشيء هو فيه أو تلبس به، وإنما يجب على المسلم أن يبقى دائم الصلة بربه جل في علاه، وأن يعظم قدر الله في نفسه حتى يكون هو عند الله جل في علاه ذا قدر وقيمة أيضا. وقد كان علماء الإسلام رحمهم الله يعرفون هذا الأصل، فيعرفون ربهم سبحانه وتعالى بالعز والعظمة والكبرياء والجبروت، ويعرفون أنفسهم بالقلة والضعف والتواضع، وهم يسمعون ويعرفون ويقرؤون قول رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه الله. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان إذا أشكلت عليه مسألة من مسائل العلم وأعياه فهمها وأكل ذهنه البحث فيها، فكان يمرغ أنفه بالتراب ثم يقول يا معلم إبراهيم علمني. فنحن أحوج ما نكون إلى هذه الأخلاق العالية وإلى هذه الآداب الفاضلة حتى نتأدب بأدب الشرع ونتخلق بأخلاق الإسلام، فيعرف كل منا قدره بالنسبة إلى غيره، ولنعلم جميعا من أنفسنا ولنقيم الحجة على أنفسنا بأن قدر كل منا إنما هو بقدر معرفته ربه وتقديره إلهه، كما قال جل في علاه في أولئك الكافرين الخاسرين الذين قال فيهم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قال وما قدر الله حق قدره. فكل من لم يقدر ربه حق قدره أو شيئا من قدره يكون فيه الخلل والانحراف بقدر ما أوتي من هذا النقص والقصور والزلل والانحراف. من أجل ذلك كان لابد لنا نحن المسلمين أن نتفقه بأحكام الشرع ونتأدب بآداب الملة. وأهل العلم يقولون العلم قسمان، فذكروا منها أو ذكروا في هذين القسمين الواجب العيني والواجب الكفائي، وذكروا في الواجب العيني أمرين، أحدهما علم الحال وثانيهما علم الحاجة، أي عندما يحتاج له. وأما علم الحال فهو العلم الذي وجبت عليك معرفته في حالك ووقتك وزمنك، فمن لم يكن معه مال يبلغ النصاب هل يجب عليه وجوبا شرعيا أن يتعلم أحكام الزكاة؟ لا يجب عليه ذلك، فإن تعلم فهذا خير عظيم، لكن البحث هاهنا إنما هو في دائرة الوجوب. وكذلك من لم يكن عنده الراحلة ومن لم يتيسر له ساعة من المال يستطيع من خلالها أن يحج، هل يجب عليه ذلك؟ فالجواب أن لا. وهكذا في سائر أحكام الشرع، وهكذا اليوم أيضا في مثل هذه الأيام حيث نحن في بواكير فصل الشتاء، هذا الفصل المبارك الذي يؤتينا فيه ربنا من الخيرات والبركات ما هو به عليم جل في علاه، وكان ذلك كله يتخلله ويكون قبله أو بعده لا بد من معرفة كثير من الأحكام المتعلقة بهذا الشيء والتي قد تشكل على كثير من الأذهان. فالمسلم الحريص على الحق والحريص على المعرفة والحريص على الفقه في الدين هو الذي يتعلم من دينه ما يدفع به جهله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، في دائرة المحبة الصادقة وفي دائرة الأخوة العميقة، بعيدا عن كل منغصات القلوب ومكدرات الأذهان والعقول. والمسائل في ذلك أيها الإخوة في الله كثيرة وكثيرة جدا، أكتفي أو أقتصر على بعض منها مما قد يكون أهمها أو مما أشعر أنه أهمها. وإذا فتحنا الباب للأسئلة كان هذا التذكير بابا تنفتح به المسائل التي لم أذكرها، فنجيب على ما ييسر الله ويوفق، وهو سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. أقول أيها الإخوة في الله إن الأمر الذي يرد على الذهن أول ما يرد في باب الشتاء وما يتعلق به هو ما أشار إليه الأخ الفاضل من قبل، وهو ما يسمى بالأرصاد الجوية. فترى الناس تنتظر في المساء ماذا سيقال عن اليوم التالي بالنسبة للأرصاد الجوية. هل الجو سيكون ماطرا؟ هل سيكون لطيفا؟ هل سيكون باردا؟ هل سيكون حارا؟ وهكذا. فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ وهل هذا يتنافى مع علم الله تبارك وتعالى وهو القائل وينزل الغيث سبحانه في علاه؟ فالجواب أن هذا الأمر جائز لا إشكال فيه، وليس هو متعارضا بأي وجه من وجوه التعارض مع علم الله تبارك وتعالى، لأن علم الله يختلف عن علم المخلوقين كما يختلف الخالق عن المخلوقين. وبالتالي فإن علم المخلوق ليس علما أصيلا، وإنما هو علم يحتاج إلى وسائل وإلى طرق للوصول إليه، بينما علم الله تبارك وتعالى صفة من صفاته ليس بحاجة من خلاله إلى أي شيء من خلقه أو إلى أي وسيلة من وسائل المعرفة. فافترق الأمران، ويظهر ذلك جليا إذا عرفنا أن مسألة الأرصاد الجوية إنما هي تتم عبر بعض الميكروسكوبات وما شابه ذلك مما تنظر فيها الغيوم وتوجهاتها وتحركاتها وكثافاتها وسرعاتها، ثم يكون التقدير عبر ذلك ومن خلال ذلك. فإن أصابت تارة فإنها قد تخيب تارة أخرى، وإن وافقت الصدق طورا فإنها قد توافق الخطأ ولا أقول الكذب طورا آخر. لماذا؟ لأنها تقدير، هم يرون شيئا ثم يقولون هذه الغيوم ستأتي من قبرص، ويقدرون من خلال التلسكوبات التي عندهم أن سرعتها مثلا 500 كيلومتر في الساعة، فسيقولون من هناك إلى هنا خلال 8 ساعات ستصل، قد تبطئ في الطريق، يخف الريح لها، وهكذا. فهذا أمر لا إشكال فيه البتة، ولكن لا بد من أدب مع الله في هذا الباب، وهو ألا يكون هنالك جذب، وإنما يبنى الأمر فيه على التوقع، ثم أن يرفق هذا التوقع بالمشيئة الربانية. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أما أن تقول جازما لابد أن نفعل كذا أو سيكون كذا وكذا في الغد، فهذا قد لا يكون فيه شيء من الأدب اللازم مع الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة أيها الإخوة في الله، إذا عرف الجواب عنها يعرف الجواب عن مسألة مشابهة لها وإن لم تكن في بابها وفي أصلها، وهي مسألة معرفة ما في بطن الحامل من ذكر أو أنثى. يقولون كيف يفعل هذا والله يقول ويعلم ما في الأرحام؟ هذا أيضا سؤال نسأل عنه كثيرا وكثيرا جدا، ويرد على كثير من الأذهان. فما هو الجواب؟ الجواب أن هذا الأمر كذاك سواء بسواء، فعلم الله الذي اختص به وليس يقدر عليه أحد من خلقه هو العلم الذي لا يحتاج إلى واسطة ولا يحتاج إلى وسيلة، بينما العلم الذي يعلم به الأطباء ما في بطن المرأة من ذكر أو أنثى إنما هو علم بالوسائل والوسائط، فيضعون الكاميرا أو الأجهزة الخاصة، وأحيانا كما قلنا في ذاك نقول في هذا تارة يصيب وتارة يخيب وهكذا. ولئن أصاب كل مرة فإنه لا يعارض بتاتا قول الله تبارك وتعالى عن نفسه ويعلم ما في الأرحام. وإلا فلو أن أحدا من الناس قال أنا أعلم ما في الأرحام، ثم إذا به يمسك خنجرا ويبقر بطن المرأة ويقول أنا أعرف الآن أن في بطنها ذكرا، هذا فعلا عرف، لكنه عرف بطريقة غبية، بطريقة إجرامية، بطريقة بعيدة عن الشرع جدا. بينما علم الله علم لا يحتاج إلى أي وسيلة من الوسائل، وعلم الطب لا بد أن يكون فيه وسائل ووسائل حتى يكون أقرب إلى الصواب وأقرب إلى الواقع. فهاتان مسألتان مهمتان في هذا الباب جدا. أيضا أيها الإخوة في الله، من المسائل المتعلقة بفصل الشتاء وتكثر الحاجة لها بعض من مسائل الوضوء، منها أن بعض الناس يتحرجون من الوضوء بالماء الساخن، يقولون أريد ماذا؟ أريد أن أكسب أجرا أكثر. فنقول لك أن تكسب أجرا أكثر، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من المنجيات الوضوء في السبرات، أي في الأيام الباردة، وهذه إشارة إلى فضل الوضوء في الماء البارد، لكن بشرط ألا يترتب عليك أذى من ذلك. أما إذا خشيت أن يترتب عليك أذى أو أن تصاب بقشعريرة، هذه القشعريرة تمنعك من أن تؤدي الصلاة كما تحب وكما ينبغي عليك وكما يجب لك، فحينئذ نقول لك افعل الأكمل لك مما تستطيع معه ومن خلاله أن تؤدي الصلاة كما يريد الله لك جل في علاه. ومن المسائل أيضا المتعلقة في هذا الباب مسألة التنشيف، تنشيف أو تنشيف أعضاء الوضوء. فبعض الناس أيضا يقولون ماذا؟ يقولون نحن لا نريد أن ننشف. فأقول قد صح في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان له منشفة يتنشف بها بعض الوضوء بعد الوضوء أحيانا. إذن يجوز لك أن تتنشف، بل هذا مما وردت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إن لم تفعل بعض الأحيان فهل نقول لا يجوز؟ لا، بل نقول يجوز، بل قد ورد في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرضت عليه منشفة ذات يوم لينشف بها أعضاءه عقب الوضوء فأباها. قال أهل العلم مع أن هذا الحديث فيه رفض النبي عليه الصلاة والسلام أو إباؤه المنشفة للتنشيف بها، لكنه يدل على الجواز. كيف؟ وهنا نظر أهل العلم، وهنا عمق فكرهم وعظيم بصرهم، وبذلك تعرف الفرق بين الجاهل المتعالم وبين طالب العلم الذي يعمق نظره في الأمور، أو بين العالم الذي يعرف الأمور من دلائلها. هناك رواية يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى أخ لأنس اسكنيته أبو عمير، قال له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ لو عددت من رواية كلها ما بلغت 10 كلمات. فأنكر بعض الجهلة على أصحاب الحديث قائلا كيف يروي أصحاب الحديث أحاديث لا معنى لها ولا فائدة منها؟ فقيل له كمثل ماذا؟ قال كمثل حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. فقام وتصدى لهذا بعض العلماء واسمه ابن القاص، فبين أن في هذا الحديث 70 فائدة، والحديث كما قلت لو عدت كلماته ما بلغت 10 إلى 15 كلمة، فإذا به يوصلها إلى 70 فائدة. والحافظ ابن حجر لخصها في فتح الباري وزاد عليها 10 فصارت 80. أقول وهكذا هذا الحديث إذا نظر إليه الطالب الذي ليس عنده النظر العميق ولا الفقه الدقيق قال هذا دليل على ماذا؟ على الرفض. لكن أهل العلم وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن دقيق العيد وغيره قالوا في هذا دليل أن المنشفة كانت تعرض على رسول الله، فهذا دليل على أصل الجواز. ثم الإباء يكون لأمر طارئ، ويدل على هذا الرواية الأخرى المروية في الشمائل للترمذي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت له منشفة ينشف بها بعض أو أعضاء وضوئه أحيانا. إذن القضية أيضا تتبع القدرة والرغبة والتسنن، ومن فعل هذا تارة وهذا تارة فقد أصاب السنة من أحسن وجوهها وأكمل أبوابها. وأيضا أيها الإخوة في الله، في هذا الباب يكثر القول في مسألة كم مرة يتوضأ الإنسان المسلم، ولقد بوب الإمام البخاري في صحيحه فقال باب الوضوء مرة مرة، ثم ذكر تحته وعقبه باب الوضوء مرتين مرتين، ثم ذكر عقبه باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، وكل ذلك صحيح في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي فصل الشتاء مثلا قد تجمد المياه أحيانا، فالإنسان يكون احتاط لنفسه، وهذا حصل في بعض السنوات القريبة، يحتاط لنفسه بشيء من الماء. طيب هذا الشيء من الماء يريد أن يشرب، فهل نلزمه أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا؟ نقول له يكفي أن تتوضأ مرة مرة، وإذا شئت اثنتين اثنتين، وإذا شئت ثلاثا ثلاثا، فالأمر بحمد الله تبارك وتعالى واسع، وكل ذلك ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المسائل المتعلقة في هذا الباب أيضا مسألة المسح على الجوربين أو الخفين أو النعلين، وكل ذلك صحيح وثابت في السنة وهدي سلف الأمة. وإذ نقول هذا في هذا المقام فإنما نقوله لطروء الحاجة له، وإلا فإن المسح على الخفين أو الجوربين أو النعلين يجوز في الشتاء ويجوز في الصيف، يجوز عند الحاجة ويجوز عند عدم الحاجة، إذن الأمر واسع. لكن عادة الناس في الصيف يحبون إراحة أقدامهم فيخلعونها، وبالعكس قد يتبردون في اليوم أكثر من مرة وهكذا. لكن في الشتاء بحكم الظرف والبرد يعني قد يكسل الإنسان عن الوضوء، فإذا بهذه الرخصة تيسر له أمره وتسهل عليه طريقه، والله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، فأعظم بها من نعمة أن دفع الله عنا الحرج الذي كان في الأمم السابقة مما أوبقوا به أنفسهم ومما أغرقوا به قلوبهم وعقولهم. والرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم. لا بد من وقفة هنا. ما هو معنى التشديد؟ بعض الناس إذا قلت له يا أخي الدخان لا يجوز يقول لك يا شيخ ما تشدد علينا، إذا قلت له حلق اللحية لا يجوز يقول لك يا شيخ ما تشدد علينا. هذا ليس تشديدا، التشديد هو عمل الشيء بخلاف الهدي المنقول عن كتاب الله أو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو التشديد. أما الالتزام بالأمر والانكفاف عن النهي به والتزامه فإنه ليس تشددا ولا تزمتا ولا تعنتا في أي حال من الأحوال، فهذه نقطة مهمة. وإلا فإن بعض الجهلة الساذجين ممن أغلقت قلوبهم وعميت نفوسهم، فإنهم يقولون عنا نحن المسلمين الذين نأتي إلى المسجد بأننا متشددون، أليس كذلك؟ يقول لك يا أخي الصلاة تجوز في كل مكان، لماذا تتشدد وتذهب إلى المسجد؟ إذن كلمة التشدد كلمة حق، لكن قد يراد بها باطل، بل ألوان من الباطل في بعض الأحايين، فهذه أيضا نقطة مهمة. أقول فالصواب في مسألة المسح على الخفين أو الجوربين أو النعلين وكل ذلك جائز أنها سنة نبوية منقولة عن عشرات الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، بل إن المسح على الخفين لأن الأحاديث المتكاثرة إنما وردت في ذكر الخفين أكثر من ذكر الجوربين والنعلين، قد عدها أهل العلم في باب العقيدة وهي من مسائل الفقه. فقال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة، قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كذلك قد صح الأثر. ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كذلك قد صح الأثر. وهكذا أيضا أثبتها الإمام أبو محمد البربهاري في كتابه شرح السنة، فأثبت أيضا المسح على الخفين وأنها من الهدي المنقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل أو يسأل سائل: لماذا ذكرت هذه المسألة هنا مع أنها من مسائل الفقه وليست من مسائل العقيدة؟ فالجواب أنها وإن كانت مسألة ليست من أصول الاعتقاد وإنما هي من فروع الأحكام الشرعية، لكن لما خالف فيها الشيعة الشنيعة والروافض المخالفون للسنة النبوية ثم صاروا يوالون ويعادون عليها، كان ذلك من أهل السنة أو كان ذلك موجبا على أهل السنة أن يتميزوا بإثباتها وأن يميزوا أنفسهم بالتزامها والاهتداء بهديها، لأنها هدي من هدي رسولهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أقول والبحث في هذه المسألة له فروع. أما أول ذلك فهو أنه لا يشترط عند لبس الجوربين أو الخفين أو النعلين أن تكون هنالك نية، يعني لا ينبغي أو لا ليس فرضا علي إذا أردت أن أمسح على الجوارب أو الخفين أو النعلين أن ألبسهما بنية ماذا؟ بنية المسح، هذا ليس واجبا. ولكن ما هو الواجب؟ الواجب أن تلبسهما على طهارة أصلية، وأعني بالطهارة الأصلية الطهارة الكاملة التي يكون من خلالها غسل الرجلين كما جاءت بذلك نصوص الشرع الحنيف. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، أن بعض أهل العلم يلزمون شروطا أو يلزمون الناس بشروط معينة مقننة مخصصة في صفة الجورب الذي يجب المسح عليه أو في صفة الخف الذي يجب المسح عليه، كان يقال لابد أن يكون سميكا أو ثخينا أو لا ينفذ منه الماء، أو أنك إذا يعني وقفته يقف ولا ينام ولا يجلس ولا يقع إلى آخر، هذا كل ذلك ليس عليه دليل، بل إننا نقول الأصل فهم الشرع بلسان العرب، فما يسمى بلسان العرب والعرف الصحيح أنه جورب أو خف أو نعل فيجوز المسح عليه من غير مثنوية. قد يقول قال ويسأل سائل. فإن كان مخرقا وممزقا فأقول المخرق والممزق قسمان، قسم يلبس لا زال فيه روح، وقسم لا يلبس بحيث يرمى ويهمل. فما رمي وأهمل لا يجوز المسح عليه لأنه لم يعد خفا أو جوربا يلبس. وأما ما لا يزال فيه نفس للاستعمال إن كان مخرقا أو مرقعا فإنه يجوز المسح عليه. وقد سئل عن ذلك بعض أئمة السلف، ويروى ذلك عن غير واحد منهم الحسن البصري، فقال وهل كانت خفاف الصحابة إلا ممزقة ومرقعة؟ يبدأ من المسح. أنت توقت للمسح، فهل توقت للمسح بغير المسح؟ لذلك فإن رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن. نعم، هل يجوز في صلاة مسحت فيها أو في مرة مسحت فيها على جواربي أن أصلي أكثر من صلاة؟ فنقول يجوز لا إشكال، فالمسح كالغسل من حيث الحكم، هذا ثبت بالشرع وهذا ثبت في الشرع. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ويقول عليه الصلاة والسلام ألا إنما حرم رسول الله كمثل ما حرم الله، ويقول الله تبارك وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه أيضا نقطة مهمة. إذن متى ينتهي المسح؟ وهل انتهاء المدة ينقض المسح؟ الصحيح أن لا، الصحيح أن لا، فإن انتهاء مدة المسح ينتهي به المسح الجديد بأن تمسح مرة أخرى. أما انتهى وقت مسحك في الظهر وبقيت على وضوء، أعني به وضوء المسح إلى العصر والمغرب والعشاء، فنقول ماذا؟ يجوز ولا إشكال. لكن فلنفرض أنك بعد الظهر انتقض وضوءك، فهل يجوز أن تمسح مرة أخرى؟ فنقول لا يجوز. لماذا؟ لأن مدة المسح انتهت، فانتهاء مدة المسح تبطل استئناف المسح من جديد بعد انقضاء المدة، ولا ينتقض وضوء المسح بمجرد انتهاء المدة. فهذه نقطة أيضا مهمة وجليلة. مسألة أخرى، لو أن أحدا أعيد مرة أخرى، لو أن إنسانا ما مسح في صلاة الظهر فإنه يجوز له أن يظل يمسح إلى الظهر التالي. قبل الظهر في اليوم التالي مسح، بعد الظهر بساعة أراد أن يتنفل ولا زال هو على مسحه، هل يجوز له أم لا؟ نقول يجوز له. لماذا؟ لأن انتهاء مدة المسح لا تنقض الوضوء، ولكن ماذا؟ ينتهي بها جواز المسح الجديد، فلا يجوز بعد انتهاء مدة المسح أن تمسح مسحا جديدا. فإذا كنت ماسحا من قبل ثم استمر مسحك، ثم استمررت على وضوئك الذي أنت مسحت عليه ولو صلاة صلاتين ثلاثا، فيجوز ولا إشكال في ذلك. نعم، أنت مسحت متى؟ الصبح. ينتهي المسح في الصبح، خلاص في الصبح الآن تبتدئ مسحا جديدا. نعم، أقول هل نزع الخف الممسوح عليه أو الجورب ينقض الوضوء أم لا؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول ينقض ويلزم إعادة الوضوء، وبعضهم يقول لا ينقض ولكن يغسل رجليه، وبعضهم يقول لا شيء عليه. وقد صح هذا عن علي رضي الله تعالى عنه، وكذلك صح في طرق أخرى عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، بل إن بعض أهل العلم يقولون هذا عليه الدليل من ثلاثة وجوه. أما الوجه الأول فهو الأثر وهو الذي ذكرناه، وأما الوجه الثاني فهو البراءة الأصلية التي هي أنه لا دليل على النقد، والبراءة الأصلية مستصحبة في إثبات أصل الحكم وهو المنع. وإلا لو أن أحدا قال الامتخاط ينقض الوضوء أم لا، نقول لا ينقض الوضوء. لو قال لك ما هو الدليل على أنه لا ينقض الوضوء، لا تستطيع إلا أن تقول له لم يرد دليل. إذن عدم ورود الدليل على أن خلع الخف الممسوح عليه ينقض الوضوء هو الدليل على أنه لا ينقض الوضوء. الأمر الثالث أو الدليل الثالث النظر، فقد قال بعض أهل العلم لو أن أحدا ما خلع أو حلق رأسه الذي مسح عليه، وأنتم تعرفون أن السنة في المسح في الوضوء المسح على الشعر على الرأس مسحا دون إيصال الماء إلى فروع الشعر وأصوله ومنابته، ثم بعد ذلك حلق حلاقة تامة وهي التي نسميها نحن اليوم على الموس أو على الشفرة، قالوا هل ينتقض وضوءه أم لا؟ قالوا لا ينتقض وضوءه. طبعا البعض قالوا هذا يختلف لأن هذا مسح على أصل الشيء وهذا لم يمسح على أصله. أقول هذا كلام باطل، لأن الشعر الممسوح عليه وقد أزيل بالموسى فإنه لا يبقى منه لا أصل ولا فرع، يكون الرأس كالخد والجبهة والراحة اليد سواء بسواء، ليس هناك لا أصل ولا فرع موصول به شعر أو باق منه شعر، فضلا عن أن المسح على الرأس لا يشترط فيه تخليل الماء وإيصاله إلى منابت الشعر وفروعه. ولكن ها هنا نقطة مهمة، وهي مع أننا حكمنا بأنه لا ينتقض الوضوء بخلع الخف الممسوح عليه، لكن ذلك كاف في إبطال جواز مسحة جديدة بعد أن تخلع جوربيك. خلعت جوربيك إذا دخلت أو خفيت، ثم لما خرجت أعدت لبسهما وأنت قد مسحت عليهما، نحن نتكلم عن الخف الذي مسح عليه، ثم بعد ساعة من الزمن انتقض وضوءك وحان وقت صلاة أخرى، هل يجوز أن تمسح عليهما مرة أخرى؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما مسح إنما مسح بماذا؟ إنما مسح على الطهارة الأصلية التامة، وإلا لو لم يكن ذلك كذلك لكان في هذا إبطال للتوقيت، بحيث قبل أن ينتهي التوقيت بخمس دقائق أخلع وألبس أجدد ساعة وقتا آخر ويوما آخر، ولا يقول بذلك أحد من أهل العلم. وها هنا نقطة أيضا مهمة، وهي أنك أيها المسلم، وهذه قد أشار إليها عدد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم الإمام ابن القيم، ومنهم الحافظ ابن حجر، ومنهم الإمام الدقيق العيد وغيرهم، قالوا لو أنك غسلت توضأت فلما وصلت إلى قدميك غسلت القدم اليمنى ثم لبست الجورب، ثم غسلت القدم اليسرى ثم لبست الجورب، قالوا لا يجوز لك أن تمسح عليهما. لماذا؟ قال لأنك عندما لبست الجورب الأيمن لم تلبسه على تمام الطهارة، فإن طهارتك لم تكن مكتملة لأنك لم تغسل القدم اليسرى بعد. قالوا طب كيف المخرج؟ قالوا تخلع اليمنى وتلبسها. ينتهي الإشكال. إذن أيها المسلم احرص إذا أردت أن تلبس الجوربين أو الخفين لتمسح عليهما من بعد أن تغسلهما، وبعد أن تنتهي من غسلهما كليهما أن تلبس الجوارب أو الخفاف بعد انتهاء الغسل التام، لا أن تغسل الأولى فتلبس ثم الثانية فتلبس، فإن هذا على الأقل فيه إشكال كبير بين أهل العلم، والأحوط للمسلم البعد عن ذلك كله. هذه مسائل متعلقة أيضا بالوضوء وما شابه ذلك. هناك مسائل متعلقة بالصلاة، إذا بقيت بعض المسائل المتعلقة بالوضوء مما قد تشكل على الأذهان فنحن سنترك لها. كم باقي للصلاة؟ كم؟ إذا نرجع الكلام في الصلاة إلى درس قادم إن شاء الله، ونترك الآن المجال لعشر دقائق الأسئلة المتعلقة بالوضوء وأحكامه وما يتعلق به، والله تعالى أعلم. نعم، جزاك الله خير. المسح على الخف، المؤمنون عند شروطه. نعم، المسح على الخف قلت أنه الطهارة أصلية. نعم لابد. أنت وضأت لصلاة الفجر وقبل الظهر ظليت على وضوء ولبست الخف. نعم، يجب أنه أغسل رجلي قبل ألبسه ولا على وضوء الفجر مقصود؟ ألست توضأت الفجر وضوءا تاما؟ نعم. ثم لبست الجوربين أو الخفين على هذا الوضوء التام؟ فإذا جاء الظهر تتوضأ وضوءا إلى أن تصل قدميك فتمسح عليهما وكفى الله المؤمنين القتال. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. مقصود أني لبست الخف قبل الظهر، يعني ظليت بدون خف إلى ما قبل الظهر. أيوة، هذا سؤال حسن. بقيت، هذه مسألة جيدة. إنسان توضأ في الفجر ولم يلبس لا خفا ولا جوربا ولكنه لازال محافظا على وضوئه قبل الظهر بربع ساعة، لبس الجورب وهو لا زال على وضوء الفجر وضوءا كاملا ثم نقض وضوءه، فإنه يجوز له أن يمسح عليهما ولو أنه لبسه الآن، لأنه قد تم له الأصل والشرط وهو أنه لم يلبسهما إلا على الطهارة الأصلية والوضوء الأصلي، والله تعالى. نعم أخي الكريم. شيخنا، كيفية المسح على الجورب وكم عدد مرات المسح؟ نعم، هذا أيضا سؤال جيد. أما كيفية المسح فلم يرد في السنة الصحيحة دليل يلزم بالكيفية، فالأوفق لك والأيسر عليك افعل، سواء أكان اليمنى باليمنى أو اليسرى باليسرى أو اليمنى على القدمين وهكذا، فالأمر واسع. وأما كيفية المسح فإنها أن تبل يدك بللا خفيفا، لا أن تأتي بماء هكذا وتهرقه إهراقا، لا، فقط بلل خفيف، المهم أن يصيبها الماء ثم تمسح. والمسح على الظاهر، على ظاهر القدم، يعني على وجه الرجل، يقول علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي. الله أكبر. إذن الدين ليس على وفق الآراء، لأن الآراء مليون مليون رأي، كل له رأيه. لأن لو قلنا لكم يا إخواننا ما رأيكم بهذه الكاسة أو بهذا الكأس، جميل؟ أنت قد تقول ليس جميلا، صاحبك يقول جميل، هذا يقول والله هو جميل لكن لونه ليس جميل، هذا يقول هو جميل لكنه طويل لو قص قليلا، هذا يقول عريض، هذا الآراء لا تنضبط إلا بالشرع. لذلك فإن الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرأي والعقول، لا، إلى الله والرسول. فالرد إلى الله ورسوله هو الذي ينهي كل إشكال تختلف به العقول والآراء والأهواء. أقول كما قال علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن القدم أولى من المسح على ظاهره، لأنه احنا بنمشي على الأخمص، فبالتالي كيف نمسح على الشيء الآخر وهو لا يتأثر لا بمشي ولا بغيره؟ لكن هكذا ورد وصح الأثر، وأهل العلم يقولون إذا صح الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. الأخ الكريم، بعد أن يحدث لابد من غسيل، يعني أنت تسأل عمن لبس الجوربين على طهارة؟ عن الحدث. الحدث الأكبر. لا، الأصغر. الأصغر، إنسان نقض وضوءه، هل كان لابسا جواربه على طهارة؟ بالنسبة للغسيل مش لجرين الجوارب، غسيل المحاشم. أيوة، يعني قصدك الاستنجاء. نعم، لا يلزم المسلم أن يستنجي بمجرد أن أخرج ريحا، وإنما يلزمه ذلك بالبول والغائط. لذلك كثير من الشيوخ، وأعني بالشيوخ كبار السن، مجرد يذهب إلى الخلاء ويستنجي ويبلل نفسه بالماء كل مرة، ولو أنه لا يبول أو لم يبول ولم يتغوط. هذا نخشى أن يكون من باب التشديد على الأنفس الذي أشرنا إليه من قبل، لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، والله تعالى أعلم. نعم الأخ الكريم، سؤال خارج عن الموضوع اللي هو أحب إلينا لو كان داخلا في الموضوع. أثناء خطبة الجمعة، نعم، ترد ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام، هل يجوز للمستمع أن يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، وأنا أرى أن المسألة لا تحتاج إلى كبير خلاف، فإذا انشرح صدرك للقول بها، أعني بقول من قال أنك تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام أثناء الخطبة فافعل، وإلا إذا أردت الإنصات فالأصل الإنصات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى، وأنصت هنا إنما هي أمر بمعروف ونهي عن منكر، ومع ذلك سماها الشارع لغوا، فكيف ما هو غيرها، فكيف بغيرها؟ بل إنني أقول لو كان هذا الخطيب ما شاء الله من أصحاب الحديث، حيث لا تكون خطبته كخطبة غيره موجز لأهم الأنباء، اليوم الخطب إلا من رحم الله موجز لأهم الأنباء، اللي بيشوفه بالتلفزيون بالليل بيحكي للناس الظهر، ولا لا يا إخواننا؟ للأسف الشديد، أم قصص وحكايات، هؤلاء لو كانوا زمن علي بن أبي طالب لأنزلهم من فوق إلى الأسفل، كان يأتي إلى القصاصين في المساجد ويقول لهم أتعرفون الناسخ من المنسوخ؟ مسألة معرفة النسخ المنسوخ ليست والله مسألة سهلة يا إخواننا، مسألة عظيمة، لأنها يترتب عليها أحكام شرعية وأصول دينية وقواعد مرعية يجب مراعاتها والتنبه لها. كان يرمي به إلى خارج المسجد، يقول أخرجوه من المسجد. أقول فإذا كان هذا الخطيب من أصحاب الحديث يذكر في خطبته الأحاديث النبوية التي يتكرر فيها ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا به سينشغل المأمومون أو المستمعون بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث يفوتون على أنفسهم الفائدة من الخطبة التي هي تعليم المسلمين دينهم الحق، لأنه كل دقيقة سيقول وجاء أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة، فقال أبو هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ستنتهي الخطبة كما بدأت وهو يقول صلى الله على محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. لا شك ولا ريب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لكن هذا بقدره وبموضعه وبمكانه، لا أن نخلط الشرع والدين بطرائق نحن نبتكرها ونخترعها وتلذ لنا وتطيب لنفوسنا وعقولنا. لذلك أقول ملخصا بأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يقول بذلك وبعضهم لا يقول، والذي ينشرح له صدري هو العمل بعموم قوله عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يوم الجمعة أنصت، وهي أمر ونهي، وهي عمل شرعي واجب على المسلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. والله تعالى أعلم. وليكن هذا هو السؤال الأخير لهذا الرجل الفاضل. تفضل. نعم. هذا سؤال جيد. يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام أحد أئمة العلم، له كتاب اسمه كتاب الطهور، قال: كنت ممن يقول بأن نوم المتمكن لا ينقض الوضوء. إيش يقول؟ كنت ممن يقول كرأي فقهي بأن نوم المتمكن لا ينقض الوضوء، إلى أن وقعت أمامي حادثة. قال: جلست كنت يوما جالسا في مسجد والخطيب يخطب، فإذا بجنبي أو بجانبي شيخ كبير ذو لحية مهيبة بيضاء، فإذا به ينام في الخطبة، وإذا بي أسمع صوتا خارجا منه. قال: فقلت له بعد الصلاة لما أقام المؤذن الصلاة أراد أن يصلي، قلت له: يا شيخ أنت نمت حفظك الله فتوضأ. قال: يا أخي أنا نائم متمكنا. قال: والله سمعتها بأذني. شو متمكن ما متمكن؟ والله سمعتها بأذني. قال: فمن يومها صرت أفتي أن نوم المتمكن وغير المتمكن سواء، وكيف لا يكون ذلك كذلك؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. حابين نجلس معكم أكثر يا إخوان.